كل زائر لقبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعرف آداب الزيارة هناك ويعرف من يتلقاه. بس أكو قبر ما موجود، ما ندري بي وين، مرة نلتفت يمنا مرة نلتفت يسرا. فأنا سألتها قلت لها سيدتي ليش ما تقومين تستقبلين زوارك والجايين كلهم قاصدينك؟ فصارت هالحوارية بيني وبينها، وهذا الجواب أريدك تسمعه وقلبك يمها. جوابها تقول: ألم صدري، هدم عمري، يا زواري اعذروني، سامحوني، ترى أنا ما أقدر أقوم أتلقاكم، وراح تحولنا على وحدة عزيزة باب حوائج إلى الله. ألم صدري، هدم عمري، ألم صدري، هدم عمري، يا زواري اعذروني. ألم صدري، هدم يا زواري اعذروني. ألم صدري، هدم عمري، يا زواري اعذروني. ألم صدري، هدم عمري، يا زواري النبي المختار، يا حجاج حياكم، عسى حج مقبولة وعسى مشكور مسعاكم، وكرام الواهل تنالون من الرحمن رجواكم، وأرجوكم تعذروني، وأرجوكم تعذروني إذا قصرت وياكم، كسر ضلعي وجمر دمعي عن الواجب يعيقوني. ألم صدري، ألم صدري، هدم عمري، يا زواري يا زوار، أنا الزهرة وأبويا المصطفى الهادي وحليلي حي دار الكرار والصبطين ولادي، كرامة أهل هذا يشيد الحاضر والبادي. أنا ما أقدر أقوم لكم وأنا متصاوب فادي، الدمع هالي وصعب حالي أعادي الهادي سقطوني. ألم صدري، هدم عمري، وحيكم يلجمني الضلع كسر وشجاوب ضيفي لو شاهد على عيني أثر سطر شقول الليل يناشدني قبرك وين يا الزهر أو محسن وين واريتو أو محسن وين واريتو هو بقلبي ألف جمر الصبر قلبي وأجر تعبي اذكروني وانتبوني ألم ألم يا زهراء ألم ألم صدري خادم مولا أريد أقف وحييكم يلجمني الضلع كسر وشجاوب ضيفي لو شاهد على عيني أثر سطر وشقول الليل يناشدني قبرك وين يا الزهر أو محسن وين واريتو هو بقلبي ألف جمر الصبر قلبي وأجر تعبي اذكروني وانتبوني ألم ألم يا زهراء ألم ألم أعوض عني يا زواري المدامعكم تهل عبر تواسون النبي الهادي وتنوحون عد قبر خل أم البنين تقوم خل أم البنين تقوم تتلقاكم الحر وتتقبل تعازيما تشرف بالنبي قدر تعزوها وتواسوها بولدها القرى وعيوني ألم ألم ألم صدري يا زواري أم البنين اللي نعرفها وتعرفوها والحق حي يا مسعاها ويحيل يحيوها ومثل ما احنا شفناها نريد انتو تشوفوها ومن رب اللي اكرمها الحوائجكم تطلبوها كرامتها وفضيلتها اذكروها تذكروني. ألم ألم أذكركم وما تنسون مواقف إلها مشهودة، ثلاث نجوم وقمر ربت بذل الدين مجهودة، عينتهم على الشاطئ بالطفق طعوا وزنودة، والكل دون ابو السجاد فدائي وف بعهودة، برزيتها ومصيبتها تعزوها وتعزوني. ألم ألم ألم ألم أظن تتصوروني شلون نعيهم من وصل طيب وقف عيد قبر ابويا يصيح يا هال الغيرة والطيبة، حسين بكربلا مذبوح، حسين بكربلا مذبوح، وبدم خضاب شيبة وراسه على الرماح يدور، وراسه على رماح يدور، صراخ والناعشك جيب كثار وني وثقال حني على ولدي البيها فجعوني. ألم ألم يا زهرة ألم صدري هدم عمري أولانها تخطت الوادم تريد الناعي وتقل شلون ابني عزيزي الروح حسين وعيلته وطفله يعزيها بولدها صار وهي دمعيل وفتهل عظيم اجرج بابو فاضل عظيم اجرج بابو فاضل وخوت القاو وضت مثله شدحتوني وفجعتوني عن ابني الغالي خبروني. ألم ألم ألم باسم حسين من سمعت شاغت روحها وصاحت آه يا حسين آه يا يا حسين يا ابني هل جثتك عاد تروب طاحت يا ريت ارواحنا يا حسين يا ريت ارواحنا يا حسين الك فدوى ونذر راحت عليكم البنين تنوح عليكم البنين تنوح تواسي زينب الناحت أوين وانحب مثل زينب على صبي عيني خلوني ألم ألم خادم مولاه باسم حسين من سمعت شاغت روحها وصاحت يا حسين يا ابني جثتك عاد تروب طاحت يا ريت ارواحنا يا حسين يا ريت ارواحنا يا حسين الك فدوى ونذر راحت عليكم البنين تنوح تواسي زينب الناحت أوين وانحب مثل ناب أوين وانحب مثل ناب على أصبعي عيني خلوني ألم ألم ألم ألم بيت الدعاء صدق ديني وفايا ناس والأيام يوم بيوم صدق ديني وفايا ناس والأيام يوم بيوم خصوص الناس بالمحشر من يجمعهم القيوم أشيل جفوف أبو فاضل أشيل جفوف أبو فاضل ونادي ودمع مسجون تصيح أم البنين وياي تصيح أم البنين وياي يا حسين يا مظلوم تصيح أم البنين وياي يا حسين يا مظلوم يا زواري ويا أنصاري يا زواري ويا أنصاري بجنان الحق يجازوني ألم ألم ألم ألم صدري هدم أظلم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بفاطمة الزهراء سلام الله عليها إلى أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان بنية القبول وحسن العواقب نودي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.